بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. حييكم وأرحب بكم مع أسرار القيادة النبوية، وحديثي معكم عن علم القيادة من خلال نماذج طورتها لكم من أجل أن نبسط ونعمق هذا العلم، لكن مع استشهادات من السيرة النبوية لعل فيها الفائدة، ولعلنا نفهم من خلالها أسرار القيادة النبوية. دعوني أذكركم بالنماذج التي استعملنا في البداية نموذج اسمه فهم القيادة، ثم انطلقنا إلى نموذج الاستكشاف نبحث عن علامات القيادة في من حولنا، ثم تكلمنا عن التربية القيادية من خلال 5 مبادئ رئيسية أو عناصر رئيسية للتربية القيادية، ونحن الآن في الجزء الأخير من نموذج التدريب على القيادة العامة. خلالها كان هناك مجموعة نماذج أخرى، اللي فاتته هذه النماذج ممكن يرجع إلى موقع قناة الرسالة في الأرشيف، أو يرجع إلى موقعنا في اليوتيوب، قناة الرسالة في اليوتيوب، ستجدوا الحلقات التي فاتتكم. نحن الآن ما زلنا في التدريب على القيادة العامة. دعوني أذكركم في التدريب على القيادة العامة الأدوار الرئيسية التي يمارسها القائد ما هي. 8 أدوار لو دربناه عليها يكون أتقن القيادة. دور الوجهة، تحديد الرؤية والخطة، ثم تحدثنا عن القدوة، القيم وكيف يطبقها، والحضور والتواجد بين أتباعه، التغيير، تغيير المنظمات والإبداع في هذا التغيير وتحدي الواقع، التحفيز، التقدير والتشجيع. وانطلقنا في الحلقة الماضية وتحدثنا عن التدريب، وتكلمنا في هذه المسألة عن التدريب الإبداعي والإقناع، وبدأنا في الحديث عن العلاقات وتحدثنا عن الجزء الأول من العلاقات. في هذه الحلقة سنكمل الجزء الثاني من العلاقات، ثم سنتحدث عن الدور السابع من أدوار القائد وهو التدخل، والدور الثامن والأخير وهو التمكين. ونكون بهذه الطريقة انتهينا من نموذج التدريب على القيادة العامة. في الحلقة القادمة سنتحدث عن التدريب على القيادة التخصصية، ثم يبقى لنا موضوع واحد رئيسي وهو البيئة المحفزة للقيادة في آخر حلقتين. دعونا نرجع إلى تفصيل نموذجنا. نحن نتحدث عن نموذج التدريب على القيادة العامة، وصلنا إلى الجزء السادس وهو العلاقات. في العلاقات تحدثنا في الحلقة الماضية عن مفاتيح الناس ككفاءة قيادية والتدريب عليها من خلال أدوات تحريك الناس. الآن نتحدث عن الجزء الثاني من العلاقات وهو إيجاد التكامل. إيجاد التكامل باللغة الإنجليزية سينرجي. في إيجاد التكامل، كيف أوجد هذا التعاون، هذا التكامل، بحيث كل شخص يكمل الآخر؟ إذن التكامل هو تشكيل فريق يكمل كل واحد منهم نقص الآخر، أو تتكامل مهاراتهم ويتعاونوا في أداء المهمة. هناك فيديو لطيف من اليوتيوب اخترته لكم يشرح لكم هذه المسألة من خلال جهد بعض الكائنات الحية. خلينا نشوف مع بعض هذا الفيلم اللطيف. إذن التكامل أن كل شخص له جزء من المهمة، بمجموعهم يشكلون هذه المهمة بقوتها الكاملة. وعندي لكم نصيحة شوية يمكن غريبة، إذا عندكم نقاط قوة وعندكم نقاط ضعف، الأفضل من أني أحاول أن أعالج نقاط ضعفي أني أبحث عن شخص قوي في نقطة ضعفي، وأنا وإياه نكمل بعضنا، فهو قوي في نقطة ضعفي، أنا قوي في نقطة قوتي، فالفريق سيكون قويا. إذن التكامل هو تكامل الجهود، تكامل المهام، تكامل المهارات لأداء المهمة. في السيرة النبوية تعتبر الهجرة النبوية من الأمثلة النموذجية في تكامل الأعمال. نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أبو بكر الصديق لصحبة الطريق، إذن هو مسؤول عن الإدارة. إذا ترجعون ستجدون أن أبو بكر الصديق هو الذي جهز الإبل، هو الذي جهز الطعام، هو الذي رتب كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمارس القيادة بينما أبو بكر كان يمارس الإدارة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان دوره القيام بمناورة خداع المشركين، نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، ودوره أن يرد الأمانات، هذه مسؤولية على النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة وأسماء ابنتي أبو بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين مهمتهم التموين والطعام. عبد الله ابن أبي بكر الصديق مهمته نقل أخبار قريش لأبيه وللنبي صلى الله عليه وسلم. عامر ابن فهيرة كان دوره يرعى الغنم فيعطيهم من لبنها ويغطي الآثار، يغطي الآثار لأسماء والآخرين. عبد الله بن أريقط كان دليل الطريق. كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحتاج كل هذا، كان الله سبحانه وتعالى قادر أن يسري بنبيه ليلا من مكة إلى المدينة كما فعل في الإسراء والمعراج. لكن الهجرة كحدث غير البشرية كان لابد فيه من بذل هذا الجهد البشري، لابد به من التخطيط المتقن ليتعلم المسلمون الدرس الكبير من نبيهم، التكامل في كل المهام، الجهد البشري. الله سبحانه وتعالى قادر يجعل الإسلام ينتصر بأمر كن، لكن الله علمنا هذا الجهد وهذا التكامل في الجهد. ومن أعجب ما رأيت في التكامل تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر. كان أبو بكر إذا لاحظتوا أبو بكر شخصية تختلف تماما عن شخصية عمر، وكانوا آراءهم دائما متعارضة على فكرة، كانوا دائما على فكرة متصارعين، ما كانوا متفقين، كل واحد له رأي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يوجد التكامل بينهما، صاروا اثنينهم وزراء عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولما مات صار عمر وزير لأبو بكر مع اختلاف الشخصيات. وصل الاختلاف بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا في صحيح مسلم وغيره: إذا اتفقتما على أمر لم أخالفكما. يعني إذا اتفق أبو بكر وعمر أنا معكم، بس لأن صعب جدا يتفقا، كل واحد شكل، كل واحد اختلاف. فهذا من الإبداع، من الإبداع في قدرة القيادية صلى الله عليه وسلم، أن استطاع أن يدير المختلفين. طيب إذا إيجاد التكامل، دعونا نرجع لنموذجنا ونذكركم أن جزء من العلاقات هذا الدور الرئيسي للقيادة أن يمارس إيجاد التكامل. كيف ندرب على إيجاد التكامل؟ ندرب من خلال التدريب على فريق العمل، هناك دورات متخصصة في فريق العمل. إذن أنا قاعد أعطيكم ماذا، ما هي الدورات التي لو أخذها الشباب الفتيات حتى الأطفال سيتدربوا على القيادة. فالكفاءات هي المهارات التي يحتاجوها، التدريب هي الدورات التي يحتاجوا أن يأخذوها. فريق العمل، النبي صلى الله عليه وسلم أسس العديد من فرق العمل، كل فريق له مهمة محددة واضحة. حدد مثلا فريق علمي، شكل النبي صلى الله عليه وسلم فريقا لتعليم القرآن الكريم في عدة مرات، بعث من واحدة من هذه المرات بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 من الصحابة بقيادة عاصم بن ثابت رضي الله عنه لتعليم قبيلتي عضل والقارة، قبيلتين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم يرسل لهم 10 من الصحابة حتى يعلمهم القرآن والإسلام. ففعلا النبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم، لكن المجرمين هؤلاء عضل والقارة غدروا. هذه في قصة مشهورة في السيرة باسم فاجعة الرجيع، فقتلوا 10 من بينهم هذا الصحابي الجليل عاصم بن ثابت رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم ظل يدعو على عضل والقارة، ظل يدعو عليهم شهرا كاملا حتى جاءه النهي. على فكرة في بهذه القصة بعض الفقهاء قالوا أن القنوت في المصائب لا يجوز أكثر من شهر، فالحدود شهر ولا تصبح الحياة المسلمين كلها يعني قنوت وكلها مشاكل، فهذا من السنة. فهذا فرقة شكلها النبي صلى الله عليه وسلم لتعليم الدين وتعليم القرآن. شكل النبي صلى الله عليه وسلم فرقة سياسية، فرق سياسية من هذه، تذكرون غزوة الأحزاب، بعدها كانوا فورا جاءت غزوة بني قريظة للهجوم على الذين اليهود الذين خانوا العهد. أثناء غزوة الخيبر اليهود نقضوا العهد بدون ما يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم نقضوا العهد، والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يشك. إذن القضية ما كانت بالوحي، لو كانت بالوحي ما احتاج أشك. فعندها أرسل عليه الصلاة والسلام سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعبد الله بن أبي رواحة، أرسلهم للتثبت من خبر نقض بني قريظة للعهد مع المسلمين، هذا في غزوة الأحزاب غزوة الخندق. وأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم توجيهات واضحة، روحوا شوفوا لليهود هل ما زالوا على العهد ولا لا، وأعطاهم تعليمات تراعي الوضع النفسي للمسلمين، مسلمين في ضيق وفي شدة والأحزاب تضغط عليهم، الآن لو جاء الخبر أن اليهود أيضا نقضوا قد تنهار المعنويات، فماذا قال؟ انطلقوا حتى تنظروا أحق، هل هو حق ما بلغنا عن هؤلاء القوم يعني بني قريظة أم لا، هل فعلا نقضوا العقد والعهد الذي بيننا وبينهم أم لا؟ فإن كان حقا، إذا فعلا ناقضين العهد، هنا رسالة عجيبة، قال لا تخبروني، لا تعلنوا أنهم نقضوا العهد حتى لا تنهار معنويات المسلمين، شوفوا شوفوا مراعاة نفسية الفريق حتى. فإن كان حقا فالحنوا لي لحنا أعرف منه أنهم نقضوا العهد، قولوا لي، أي تكلموا كلام فيه رمزية، لا تقولوا نقضوا العهد. ففعلا ذهب الوفد وكلموا اليهود، وإذا اليهود مجرمين يسبوا المسلمين ويسبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فبدأ سعد بن عبادة يسبهم سب شنيع، فسعد بن معاذ أمسكه قال اسمع، الذي بيننا وبينهم أكبر من السباب. وذلك لما صارت المسألة بإيد سعد بن معاذ حصدهم جميعا، لأن خيانة عسكرية في عز المعركة أكبر وأشد خيانة. رجع هذا الوفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا الحنكة والحكمة، هذا الوفد لما رجع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قال نقضوا العهد يا رسول الله أو ما زالوا على العهد يا رسول الله، لا لا لا، ماذا قالوا؟ قالوا عضل والقارة، عضل والقارة، عضل والقارة هي القبيلة اللي قبل شوية تكلمت عنها اللي نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما هي الرسالة؟ هؤلاء مثل عضل والقارة، يعني نقضوا العهد. فإذن وفد سياسي بمهمة محددة بمصطلحات محددة، هذا فريق، فريق، عرفتوا كيف تشكيل الفرق؟ هذا من السيرة النبوية، وأحدثكم بعد الفاصل عن مزيد من هذه المعاني في التدريب القيادي بإذن الله. لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صاغ فجرا للحياة سعيدا، قائدا أبت الجنان رشيدا. تخفيضات 50%، الماجد للعود. رمضان الخير، فرحة غير، حلويات سعد الدين. طيبة اسم من ذهب. كل واحد لازم يتعهد بشيء برمضان، رح ضل أذكر ولادي إنه شرف ثقة، ولا عمره رح يكون جريمة. ما بسمحش لحد يشوه صورة إسلامنا ولا يمارس تطرفه شخصي باسم ديننا. أبغى أكون سيدة أعمال ناجحة. اسمح لي قال يغلطوا معايا، خطر هذا الشهر رحمة ومغفرة. رسول الله أحسن أسوة، قد صاغ فجرا للحياة سعيدا، قائدا أبت الجنان رشيدا. حييكم وأرحب بكم مع أسرار القيادة النبوية، وحديثي معكم عن التدريب على القيادة. دعونا نرجع إلى نموذجنا، أذكركم إلى أين وصلنا. وصلنا الآن إلى الدور الرئيسي السابع من أدوار القائد، هم 8 أدوار رئيسية، نحن في الدور السابع وهو التدخل. قبل أن ندخل في التدخل بس كلمتين، ماذا أقصد بالتدخل؟ القائد مفروض أنه هو يعطي صلاحيات لمن حوله، يمارس القيادة، الأدوار الثمانية ما يتدخل، لكن هناك حالتين لابد أن يتدخل فيهما القائد. الحالة الأولى ذكرتها لكم لما تكلمنا عن أدوار القيادة. الحالة الأولى لما يكون هناك عجز، لما اللي حوالي يعجزوا، في هذه الحالة يجب أن أتدخل. الحالة الثانية المشاكل المزمنة، في مشكلة ما تدخلت بدأت المشكلة تكبر وتصبح مزمنة واللي حوالي ما هم عارفين يحلوها. فالعجز والمشاكل المزمنة. طيب إذن القائد حتى يمارس دور التدخل يحتاج إلى كفاءتين. نرجع، الكفاءة الأولى التي يحتاجها القائد هي المتابعة والرقابة. المتابعة والرقابة، يعرف ماذا يجري حوله، يتابع ماذا يجري. وهذا واضح في السيرة النبوية عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني سليم، اسمه ابن اللتبية. فلما جاء هذا الرجل حاسبه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الرجل قال: هذا مالكم وهذا هدية لي. شوفوا الكلمة، أنا راح يجمع الزكاة، قال: هذا مالكم وهذا هدية لي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هل لا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ أعطوك إياها عشان سواد عيونك يعني، أعطوك إياها لأنك أنت تجمع الزكاة، يريدونك أن تخفف عنهم الزكاة. لو جلست ببيت والديك هل ستأتيك الهدية؟ ثم يقول الصحابي: ثم خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي، وفي رواية: هذا لكم وهذا أهدي لي. أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يديه صلى الله عليه وسلم حتى رؤية بياض بطيه وقال: اللهم بلغت. ما في واحد مسؤول في الدولة، مسؤول في هيئة، وزارة، جهة رسمية أو غير رسمية، يأخذ شيء بدون حق يحمل يوم القيامة. طيب هذا في ذاك الوقت يحملوا لهم بعير ويحملوا لهم شاة، اليوم يحمل له أراضي ويحمل له عمارات ويحمل له بلاوي، هذا من المصائب، من المصائب. فإذا هذا جزء رئيسي، المتابعة، يعرف ماذا يجري حوله. سيدنا عمر بن الخطاب يقول لهم: لو وليت عليكم واحد ووصيته أنا أديت اللي علي؟ قالوا: نعم. قال: لا، حتى أرى أفعل بما طبق ما أمرت ولا لا. فالمتابعة والرقابة مهمة رئيسية من مهام القائد. طيب نرجع لنموذجنا. إذن هنا على فكرة، يعني هنا الحقيقة هذا ليس قيادة، هذا إدارة، لكن هذا هو الرابط بين القيادة والإدارة. هذا الجزء القائد ما يصير يقول والله ما لي شغل، وإنما دوره أن يتابع ويراقب لأنه فوضهم، ففي هذه الحالة هو مسؤول. كيف نمارس المتابعة والرقابة؟ من خلال التدريب على اتخاذ القرارات. هناك تدريب على اتخاذ القرارات. اتخاذ القرارات هذا علم كبير، وهذه دورات هناك في اتخاذ القرارات. فاتخاذ القرارات طبعا جزء منها أن نحدد هدف القرار، نحدد من نشاور، هل هناك قبول للقرار ولا لا، نكثر البدائل، يعني في مصطلحات في علم اتخاذ القرارات. لكن الذي يعنيني أن الخطوة الأخيرة من اتخاذ القرارات ما هي؟ أن نضع القرار موضع التنفيذ، تأكد أن القرار تنفذ وتابع تنفيذ هذا القرار. فعرفتم لماذا اتخاذ القرارات له علاقة بالمتابعة والرقابة، أنه في النهاية ستتابع ماذا؟ ستتابع خطط وستتابع قرارات. النبي صلى الله عليه وسلم كان له ممارسة عظيمة في وقواعد في اتخاذ القرارات وممارسة اتخاذ القرارات. أولا كان يحرص قبل اتخاذ القرار على الشورى، كان يشعرهم أن القرار قرارهم، تنفيذا لقوله تعالى: وشاورهم في الأمر. الأمر الثاني الثبات على القرار، يتحمل عواقب القرار، ما في تردد بعد اتخاذ القرار. ظهر هذا واضحا في غزوة أحد لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، كان رأيه يبقى في المدينة، أشاروا عليه بالخروج، بعضهم أشار بالبقاء، الأغلبية أشارت الخروج، فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار رأي الأغلبية وهو الخروج خارج المدينة وقتال قريش خارج المدينة. فاتفقوا على هذا، دخل النبي صلى الله عليه وسلم لبس لباس الحرب، لبس النبي صلى الله عليه وسلم ملابس الحرب. أثناء غيابه وهو يلبس قال الشباب: كأننا أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج، كان ليس هذا هو رغبته. فقال صلى الله عليه وسلم كلمة جميلة: ما كان لنبي إذا لبس لأمة الحرب، ملابس الحرب، أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين قومه. التشاور وتبادل الآراء قبل اتخاذ القرار، لكن عندما يتخذ القرار ما في مجال للتردد، نقرر ونرجع نقرر ونرجع. إذن الحزم، الحزم بعد ما نتخذ القرار نحزم. أيضا كان من منهجه صلى الله عليه وسلم أن يسمع الآراء من أجل تكثير البدائل. ما هو اتخاذ القرارات؟ اختيار بين بدائل لتحقيق الهدف. فإذا ما في بدائل ما في قرار، ما عندي إلا بديل واحد، ما في قرار. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر البدائل. ألم تروا أنه في بعد غزوة بدر بدأ يشاور أصحابه في مصير أسرى غزوة بدر، أول مرة يكون عندهم أسرى. فقال أبو بكر المستشار الأول للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان، إني أرى أن تأخذ منهم الفدية، خذ مال مقابل إطلاقهم، فيكون ما أخذناه قوة لنا على الكفار، وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عضدا، يمكن يسلموا ويساعدونا. استشار النبي صلى الله عليه وسلم، ما اكتفى برأي واحد، استشار رأي آخر. هذا من اتخاذ القرار، كثر بدائل. مستشاره الثاني عمر بن الخطاب قال: والله ما أرى ما رأى أبو بكر. هذا مرة أخرى التكامل، ها، كل واحد رأي. على فكرة من مبادئ التكامل لا تخلي اللي حواليك كلهم نفس رأيك، هذا ما هو تكامل. ابحث عن ناس يكملوك وليس يؤيدوك، يكملوك يعني نقاط نقصك يكملوها. فهنا عمر يقول: ما أرى ما رأى أبو بكر، أرى أن تمكن عليا من عقيل بن أبي طالب، عقيل أسير، خلي علي يضرب عنق عقيل يقتله، وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه. وهكذا بدأ يكرر الأسماء حتى يعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادا للمشركين، ما عندنا رحمة على المشركين، وهؤلاء الصناديدهم وأئمتهم وقادتهم، خلينا نخلص منهم يا رسول الله. إذن هذا رأي وهذا رأي، هذا جزء من فن اتخاذ القرار، تكثير البدائل. إذن كان يستشير، كان يكثر بدائل، كان يقرر معهم، وكان إذا قرر ما يتردد. هذه كلها فن اتخاذ القرار، وكان يتابع صلى الله عليه وسلم كل قرار تم ولا لا بكل تفصيل كما شرحت لكم. نرجع إلى النموذج ونتكلم مرة أخرى عن التدخل. فالجزء الأول كان في قضية اتخاذ القرارات، الجزء الثاني هو في حل المشكلات. حل المشكلات، وحل المشكلات هذه كفاءة قيادية، هي قريبة من اتخاذ القرارات. النبي صلى الله عليه وسلم لما يواجه مشكلة ما كان يكتفي كما يفعل بعض القادة اليوم، يعني يتذمر من المشكلة. أنا سمعنا بعض الرؤساء والمسؤولين لما يشوف مشكلة يتذمر من المشكلة، بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان فورا يتصرف لحل المشكلة. حدث هذا في مشكلة الفقر، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يستجدي، فقال صلى الله عليه وسلم، بدأ يعلمه، قال: خذ فأسا وروح احتطب، علمه كيف يحتطب، ثم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. هنا هذا الأمر علمه، خذ لك فاس، روح كسر خشب، روح بيع الخشب إلى أن تتكون عندك رأس مال، وهكذا. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا تعامل مع مشكلة الفقر، فقرر أمور رئيسية، أن سؤال الناس هذا أمر استثنائي لظرف طارئ، لا يجوز للرجل القوي اللي عنده قدرة على أن يعمل أن يستجدي، فهذا ليس وضع عادي في المجتمع المسلم. حثهم هؤلاء على العمل. أنا أفهم إن امرأة عجوز ما عندها مصدر، أفهم أن رجل معوق ما في مشكلة، لكن شاب قوي كيف يروح يستجدي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم حثهم على العمل، أعطاهم قدر لهم قيمة بذل الجهد في طلب الرزق، حثهم على إتقان العمل، على ربط المغنم في الدنيا والآخرة، دعاهم للمبادرة، للابتكار، بحث عن فرص عمل ولو بقطع الأشجار وبيعها، وعدم إنهاك جهود التنمية في المجتمع في إطفاء حرائق الفقر والحماية. طبعا لو قامت الدولة بدورها وأنشأت مشاريع ستفتح فرص للعمل، وهذه الفرص بالعمل تغني الناس من الفقر. وهذا حدث، استمرت الدولة الإسلامية في هذا الاتجاه إلى أن جاء زمن عمر بن عبد العزيز، ما في فقير، الناس كانت تبحث من يأخذ زكاتها، ما في فقير. فهذا دور رئيسي آخر من أدوار القادة. دور آخر رئيسي يتعلق بهذه المسألة اسمه القوة والنفوذ، وحدثكم عنه بعد الفاصل إن شاء الله. لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صاغ فجرا للحياة سعيدا، قائدا تبت الجنان رشيدا. تخفيضات 50%، الماجد للعود. ورق جدران ماركو بولو من سيدار، ورق جدران ماركو بولو من سيدار، ورق جدران ماركو بولو الأصلي موجود فقط لدى سيدار. طيبة اسم من ذهب. عجز الميزانية غطيناها، شؤون الموظفين حليناها، أما الإسكان تخفيضات 50%، الماجد للعود. لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صاغ فجرا للحياة سعيدا، قائدا تبت الجنان رشيدا. أهلا بكم ومرحبا مع أسرار القيادة النبوية، وأنا أحدثكم عن التدريب على القيادة، كيف ندرب على القيادة. والتدريب على القيادة هذا يتم من خلال مجموعة كفاءات يجب أن تتوفر في القائد حتى يستطيع أن يؤدي الأدوار المطلوبة منه، وحدثتكم عن هذه الكفاءات وكيف ندرب عليها. نحن الآن في الكفاءة في الدور السابع من أدوار القيادة، وحديثنا عن التدخل، وحدثتكم عن الأمر الأول. الأمر الثاني هو حل المشكلات. حل المشكلات نستطيع أن ندرب عليه من خلال اتخاذ القرارات، اتخاذ القرارات له علاقة وثيقة بحل المشكلات، ونستطيع أن ندرب عليه كذلك من خلال فهم القوة والنفوذ. القوة والنفوذ علم كبير يعني، وفيه دورات متخصصة أدرسها وأعلمها للشباب، ندربهم على هذا. شوية كلمتين ما أستطيع أشرحها بتفصيل لضيق وقت البرنامج، لكن كلمتين حول القوة والنفوذ. السلطة هي حق الإنسان أن يتصرف ويطاع، حق المسؤول أن يتصرف ويطاع. المسؤولية هي التزام المسؤول بأداء الأهداف والواجبات. إذن عندي مسؤول الشؤون الإدارية، عنده سلطات بحكم أنه مسؤول الشؤون الإدارية وعليه مسؤوليات. خلونا نحفظ أن السلطة والمسؤولية ترتبط بالمنصب، يعني لو مسؤول الشؤون الإدارية انتقل ما تنتقل معه سلطاته ومسؤولياته. أما النفوذ الذي سنتحدث عنه الآن فيتعلق بالشخص، يتعلق بالإنسان، فإذا انتقل سينتقل مع نفوذه. ما هو النفوذ؟ تعريفي للنفوذ هو القدرة على إحداث تغيير ممنوع. القدرة على إحداث تغيير ممنوع، يعني في شيء ممنوع يصير صاحب النفوذ يفعله ولا يعاقب، أو العكس في شيء ممنوع يحدث فصاحب النفوذ يعمله، زين، أو شيء مفروض ما يحدث يستطيع أن صاحبه يفعله، واللي مفروض يحدث يستطيع أن يوقفه. إذن مفروض يحدث يستطيع أن يوقفه، وممنوع يحدث يستطيع أن يفعله، وفي الحالتين لا يعاقب. لماذا؟ لماذا صاحب النفوذ لا يعاقب ويستطيع أن يفعل هذا؟ طبعا إما لمكانة مالية أو مكانة اجتماعية أو مكانة سياسية أو علاقات خاصة وغيرها، علم كامل في هذه المسألة. هل كل سيء؟ طبعا لا، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. مشكلتنا أن كثير من الناس تستعمل النفوذ السيء، وقليل من يستعمل النفوذ الحسن. فالنفوذ الحسن لإعادة الحق، إقامة العدل، رفع الظلم، هذا مطلوب. لذلك الصحابة كانوا يمارسون، لكن في بداية الإسلام كانوا يخطئوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم متى يستعمل متى لا يستعمل. في صحيح البخاري أن امرأة مخزومية من بني مخزوم العظماء جماعة خالد بن وليد سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كان في فتح مكة، فطبعا القرار بقطع يدها، هذا حكم السارق في الإسلام. ففزع قومها إلى أسامة بن زيد. ليش أسامة بن زيد؟ سألوا قالوا من هو أكثر واحد يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، من حب رسول الله؟ فقالوا أسامة، فذهبوا إليه يستشفعونه، يعني لو تتدخل حتى ما تقطع ايدها. يقول عروة، فأسامة استجاب لهم، فذهب وكلم الرسول صلى الله عليه وسلم ان ما يقطع ايدها، سامحها يا رسول الله. يقول عروة، فلما كلمه أسامة فيها تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أتكلمني في حد من حدود الله؟ قال أسامة استغفر لي يا رسول الله. فلما صار بالليل، صار العشي، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحاد، والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة المخزومية أن تقطع يدها. فإذا في حالة معينة مثل هذه الحالة، حد من الحدود، قانون واضح، لازم يقام العدل، فما في شفاعة في مثل هذا. لكن هل ممكن النفوذ هذا نسامح بعض الناس لأن لهم فضل، لأن لهم مكانة؟ طبعا طبعا، أصحاب الفضل، أصحاب المكانة، إذا أخطأوا وإذا قصروا لا يعاملوا مثل غيرهم، وهذا ثابت في السيرة النبوية. ألم يتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابي الجليل حاطب بن أبي بلتعة؟ حاطب بن أبي بلتعة قصته باختصار أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرر يفتح مكة أمر بإخفاء الأخبار، فقام حاطب بن أبي بلتعة وأرسل رسالة لقريش يخبرهم بنية النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة. لماذا فعل حاطب هذا؟ كان عنده أهل وأولاد موجودين في مكة، فخاف عليهم يقتلوهم لما تصير الحرب، فعندها قال سوي لهم معروف عشان يعملوا لي معروف ما يؤذوا أهلي. النبي صلى الله عليه وسلم اكتشف الرسالة، جاءته بالوحي، و جابوا حاطب حققوا معه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنده أنه فعلها، لكن حاطب اعتذر وقال يا رسول الله والله ما نافقت، والله ما، بس ذكر له العذر. فهنا ذكر تاريخه، ذكر له تاريخه، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرى خيانة عسكرية. عمر بن الخطاب قال يا رسول الله دعني أقطع عنقه فإنه قد نافق، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال كلمة جميلة، يقول إنه قد شهد بدرا من أهل بدر حاطب، وما يدريك لعل الله اطلع على قلوب من شهد بدرا فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إذن هؤلاء لهم مكانة خاصة في الإسلام، للفضل، للمكانة العظيمة التي فعلوها. أصحاب الفضل، أصحاب الدعوة، أصحاب العلم، أصحاب المكانة، إذا أخطأوا خطأ ولو كان خطأ كبير أكبر من هذا الخطأ لا يعاملوا مثل ما يعامل غيرهم. إذن هذه قواعد في التدخل وكيف يمارس القائد هذا. نأتي للدور الأخير من أدوار القائد وهو التمكين. التمكين، إذن ثمانية أدوار للقائد رئيسية. التمكين وهو أن يعطي من حول الصلاحيات من أجل أن ينفذوا، من أجل أن ينفذوا. حتى يستطيع القائد أن يمارس التمكين لازم يفهم، يفهم ماذا يجري حوله، يعرف قدرات كل واحد، يعرف حتى نفسية كل واحد. حتى يمارس هذا يحتاج مهارتين. الكفاءة الأولى التي يحتاجها هي فن الاستماع، وتتم التدريب عليها من خلال دورات متخصصة في فن الاستماع. إذن هذه هي الكفاءة وهذا هو التدريب في الموضوع. فن الاستماع، علم كامل له قواعد وله تفاصيل وله كتبة وله تخصصة. حتى قال بعض العلماء أن هذا العلم فن الاستماع هو أهم مهارة قيادية. القائد لما يسمع يحسن الاستماع سيفهم ماذا يجري حوله، سيستطيع أن يحلل الشخصيات، سيستفيد من الآراء، سيفكر بأكثر من عقل. كلها فوائد من فن الاستماع. يروي ابن عباس أن لما قدم ضماد رضي الله عنه، أسلم فيما بعد، لما قدم مكة، ضماد هذا كان من أزد شنوة، إحدى القبائل العربية المشهورة، وكان يرقي من هذه الريح، يرقي من الجن ويرقي من الأشياء اللي متعلقة بهذا اللي كان العرب يعتقدوا فيها. فسمع هذا، جاء إلى مكة، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون. وصلت الأخبار إن في واحد اسمه محمد، الناس هؤلاء السفهاء يقولون عنه أنه مجنون. فحب يعمل خير هذا ضماد، فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فلقيه، فقال يا محمد إني أرقي، يعني أقرأ بحيث أعالج بالقراءة من هذه الريح من الجن ومثال هذه المسائل، وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك؟ يعني تحب أقرأ عليك وأشفيك مما أصابك من هذا الجنون؟ تخيلوا هذا الرجل كافر ويعالج الناس من الجنون، وجاء لنبي الأمة يريد أن يعالجه من الجنون كما ادعى كفار قريش. ورغم ذلك إن بقي النبي صلى الله عليه وسلم مستمعا للرجل، ما قاطعه، ما غضب في وجهه، بل كان رد النبي صلى الله عليه وسلم رد هادئ، رد حكيم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. هذه بداية كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ضماد قال ماذا؟ أعد علي هذه الكلمات. فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل بدأ يهتز، قال أعد علي الكلمات مرة ثانية. فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم، سمعها ضماد ثلاث مرات. فقال ضماد لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا ناعوس البحر. هذه كلمات في منتهى القوة وانتهى البلاغة ومنتهى العمق، تصل إلى أعماق البحار. ثم قال ضماد بس كلمات، شوف العرب لما، لأن لغتهم العربية بليغة، يعرفون ويعرفون الأحوال هذه، خاصة رجل متخصص في المسألة. فقال ضماد للنبي صلى الله عليه وسلم هات يدك أبايعك على الإسلام. فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وعلى قومك، قال وعلى قومي، أنا أدعو قومي واجيبهم يسلمون لك. فبعث به الرسول صلى الله عليه وسلم بسرية إلى قومه، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية ليهاجموا قوما، فمروا على جماعة من جماعة الضماد، مروا على جماعة من جماعة الضماد، فأخذوا منهم مطهرة، مطهرة يعني مثل إبريق يغسلون فيه من جماعة الضماد. فصاحب السرية قائد السرية قائد هذا الجيش الصغير يسأل اللي معاه قال هل أصبتم من هؤلاء شيئا؟ وفد ماشي. فالصحابة أخذوا منهم اللي معهم من بينها، قالوا أخذنا منهم مطهرة. فقال ردوها فإن هؤلاء قوم ضماد، قوم ضماد. القصد شوفوا التعامل، شوفوا الاستماع ما قاطعه، وكان سبب هدايته هذا حسن الاستماع. مزيد من هذه المعاني ونختم التدريب القيادي بعد الفاصل إن شاء الله. لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صاغ فجرا للحياة سعيدا، قائدا تبت الجناد رشيدا. للزكاة عنوان، فلنجعل عنوانها مستحقيها. باثنان ونصف بالمئة تستطيع المساهمة معنا في مساعدة المحتاجين من حفظة كتاب الله على الزواج في مدينة المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال جابر رضي الله عنه لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا أوقف الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بالمدينة المنورة. لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صاغ فجرا للحياة سعيدا، قائدا تبت الجناد رشيدا. أهلا بكم ومرحبا مع أسرار القيادة النبوية، وحديثي معكم عن اكتشاف القادة، تربية القادة، والتدريب القيادي. حتى أدرب على القيادة أحتاج أدرب على ثمان مهارات رئيسية، ثمانية مهارات رئيسية. نحن الآن في الجزء الأخير من هذه المهارات. دعونا نرجع لنموذجنا ونذكركم نحن في المهارة الثامنة وهي مهارة التمكين. حتى أدرب على التمكين أحتاج أدرب على أمرين، الأمر الأول هو فن الاستماع. حدثتكم عن قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع ضماد، وأيضا قصة شهيرة في السيرة النبوية مع عتبة ابن ربيعة، عتبة بن ربيعة هذا السيد من سادات قريش. قصته مع عتبة مليئة بالدروس والعبر في فن الاستماع، فن الحوار. عن محمد بن كعب قال ان عتبة بن ربيعة كان سيدا حليما، فقال ذات يوم وهو جالس في نادي قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحده عند الكعبة في المسجد الحرام، فقال يا معشر قريش، هذا عتبة يتكلم لسادة قريش، يا معشر قريش ألا أقوم إلى هذا يعني محمد فأكلمه فأعرض عليه أمورا لعله أن يقبل منها بعضها ويكف عنا، يعني دوخنا سب الآلهة وفرق الناس، فدعوني اتركوني فوضوني أني أتكلم معه أعرض عليه أمور. قالوا بلى يا أبا الوليد. فقام عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فيما قاله عتبة، وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت تريد مالا أعطيناك من الأموال حتى تصبح أغنانا، إن كنت تريد ملكا، شوف العروض، إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا حتى تصبح ملك العرب، إن كنت تريد نساء زوجناك أجمل نساءنا، إن كان فيك مرض عالجناك بأفضل الأطباء. والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت يسمع، ما قاطع، ما قال كلامك مقطوع بخير، ما قاطع أبدا. فلما انتهى عتبة، شوفوا الكلمة الجميلة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم أفرغت يا أبا الوليد، خلاص كل اللي عندك؟ قال نعم. قال فاسمع مني، فاسمع مني. أنا أذكر مرة كنت أعطي خاطرة في مسجد فقام واحد وقاطعني، فقلت له لو سمحت، خليني أكمل بعدين قل ما تشاء وأعطيك الميكروفون. رفض رفض باسم الدعوة باسم الدين رفض. قلت للرسول صلى الله عليه وسلم ما قاطع كافر. رفض إلى أن قطعت خاطرتي. هذا خالف السنة باسم الدين. ها النبي صلى الله عليه وسلم قال فاسمع مني. فقال عتبة أفعل. فقال صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. ومضى سورة فصلت مضى النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة فصلت وعتبة يسمع وينصت وألقى بيديه خلف ظهره واعتمد على يديه يسمع. والنبي صلى الله عليه وسلم استمر حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآية التي فيها السجدة. فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال سمعت يا أبا الوليد؟ فأنت وذاك. عتبة اهتز من هذا القرآن. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما قاطعه حتى لما يسمع عتبة ما يقاطع. فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لما شافوه جاي قال بعضهم لبعض نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال ورائي ورائي أني والله سمعت. هنا السماع الاستماع يجبر الإنسان المقابل على الاستماع. سمعت قولا ما سمعت مثله قط والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي. خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم استمع حتى انتهى عتبة من كل العروض التافهة التي عرضها وسأله بأفضل ألقابه أفرغت يا أبا الوليد؟ أحسنوا الاستماع. الاستماع مهارة قيادية رئيسية. نأتي إلى الجزء الأخير من مهاراتنا القيادية في التمكين. الكفاءة القيادية الأخيرة هي فن التفويض وندرب عليها من خلال التدريب على التفويض والتمكين. فن التفويض والتمكين. تفويض لا ما يصير تفويض طبعا توزيع الصلاحيات إعطاء المسؤوليات إعطاء المهام هذا التفويض والتمكين. ما يجوز أن يكون شماعة للكسالى والعاجزين. واحد ما عنده وقت ولا ما عنده رغبة أن يعمل مهمة يقوم يحولها على من حوله. لا بل هو وسيلة لمشاركة الأتباع والقيادات الوسطى والإشرافية يشاركون في المسؤولية. أيضا التفويض على فكرة يستعمل في التدريب على القيادة. قيادات الجديدة لن تتعلم القيادة بأعماقها إلا لما تمارس. لن تنمو إلا بالتدريب. المساعدون الأكفاء هؤلاء اللي حوالينا لا يولدون من فراغ. المؤسسات القوية التي تحسن إدارة عملية تفويض المسؤوليات تفويض الاختصاصات هذه لا تعتمد على مستوى إداري واحد ولا تصير مركزية. فحسن إعداد الناس هذا جزء من عملية التفويض الذي هو جزء من تدريب على القيادة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمارس هذا باستمرار. مما لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لو كان هو أدى كل هذه الأدوار اللي حواليه طبعا سيكون هو أفضل وأسرع. لكن ماذا سيحدث؟ سيحدث إن على المدى القريب القصير نعم النتائج ستكون أحسن لكن على المدى الطويل سيتحمل أكثر من طاقته. سيصبح مركزي. سيغرق القائد في التفاصيل الروتينية. ستصبح المسؤولية عبئا ثقيلا على القائد. فجزء رئيسي من التخفيف على القيادة من تدريب القيادات الجديدة من تحسين الأداء على المدى الطويل هذا التفويض والتمكين. وذلك والنبي صلى الله عليه وسلم أدرك هذا بوضوح أن قدرته على تحقيق النتائج سترتبط ارتباط وثيق بأداء أصحابه. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم على فكرة ما كان يحتاج كل هذا. كان الله سبحانه وتعالى قادر كن فينتصر الإسلام. لكن الله سبحانه وتعالى بقوانينه التي لا تختل ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. النبي صلى الله عليه وسلم مارس هذا، أنه لابد من جهد البشر من أجل نصر هذا الدين. ولذلك المسؤول لا يجوز له أن ينظر إلى التفويض على أنه تهرب من المسؤولية. احفظوها، قانون من قوانين الإدارة، التفويض لا يلغي المسؤولية. كوني أنا أعطيت وزعت الصلاحيات أو الأهداف أو المهام على من حولي، هذا ما يلغي مسؤوليتي، لأن المسؤول في النهاية هو مسؤول عن النتائج، نتائج إدارته، نتائج تفويضه. ومن بالتالي هو لأنه فرض، العفو، لأنه فوض طريقة العمل، هو فوض طريقة العمل لكنه مسؤوليته ما زالت قائمة. في الغرب المسألة واضحة، لما يحدث خلل في طائرة بسبب إهمال الإدارة، ليس بسبب قضاء وقدر، بسبب إهمال الإدارة، يستقيل الوزير. احنا عندنا لا يحملها واحد مسكين صغير. التفويض ليس تخلص من المهام غير الممتعة. اذا انا شغلة ما عجبتني ما احبها، اقوم اعهد الى احد المدراء ان يقوم بها، وهو يعهد الى احد المرؤوسين ان يقوم بها. ينبغي ان ننظر الى التفويض والتمكين على انه ايجاد بدائل قادرة على القيام بالصورة المثلى في المستقبل، تؤدي اداءها اداء صحيح، اداء فعال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا. كم قصة وقصة في السيرة النبوية تؤكد على هذا المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل القادة، يدير بلاد كاملة. العلاء بن الحضرمي يقود منطقة البحرين اللي هي شرق الجزيرة العربية، كانت تسمى البحرين للإحساء وما حواليها، هذه كلها تسمى البحرين. كان مفوض، كان يرسل الصحابة يتولوا إدارة، أرسل أبو عبيدة لإدارة شؤون نجران بكاملها. كان يعطيهم نصائح محدودة رئيسية ثم يتركهم، هم عرفوا ما المراد منهم. كان يرسل علي بن أبي طالب فيقود اليمن، معاذ فيتولى القضاء. لو رجعتم إلى هذه القصص، حدثتكم عنها سابقا، لو رجعتم إلى هذه القصص ماذا ستجدوا؟ ستجدوا نصائح بسيطة جدا، محدودة جدا. لماذا؟ هؤلاء فهموا المطلوب، فهموا المبدأ، فهموا القيم، فهموا الهدف، وعرفوا الوسائل، عرفوا التشريع. فإذا الإنسان عرف كل هذا فعندها يكون قابل للتفويض. لا يجوز تفويض إنسان غير متحمس، لا يجوز تفويض إنسان غير كفؤ. وإنما من نفوض؟ اللي متحمس للمهمة والكفؤ فيها. ولو رجعنا إلى السيرة سنجد النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتيه أبو ذر يطلب يا رسول الله ولني، قل لا إنك امرئ ضعيف، ما أنت غير كفؤ لهذه المهمة، ما لها علاقة بتقوى بفضلة بكذا محفوظة له، لكن هذه المهمة لا تناسبك. وبالمقابل يرسل من هو أقل من أبي ذر في الفضل والمكانة، عمرو بن العاص، فيوليه مهام رئيسية جدا. إذن الكفاءة والأمانة، الكفاءة والحماس، هذه عناصر التفويض الفعال. لم أفرق لكم بين التفويض والتمكين عمدا حتى أسألكم سؤال الحلقة. سؤال الحلقة يقول: الفرق بين التفويض والتمكين ما هو؟ هل التفويض هو بالوسائل والتمكين هو بالأهداف؟ هذا الاختيار الأول. الاختيار الثاني: التفويض هو تفويض الأهداف، أفهم ما هو الهدف وأتركه، والتمكين هو بالصلاحيات، يعني بدون ما أشرح له الهدف خلاص أعطيه صلاحيات وهو يتصرف. أم أنهما كلمتان مترادفتان لا فرق بينهما؟ عندكم هذه الاختيارات الثلاثة، فكروا فيها، تحاوروا حولها، وسأعطيكم إجابتي بعد 3 أيام إن شاء الله. نختم حديثنا حول التدريب القيادي العام بقولة لابن المقفع، يقول: لا يدعن السلطان التثبت عندما يعطي ويمنع، فإن الرجوع عن الصمت أحسن من الرجوع بعد الكلام، وإن العطية بعد المنع أفضل من المنع بعد العطية، وإن الإقدام على العمل بعد التأني فيه أحسن من الإمساك عنه بعد الإقدام عليه. لعلكم مستفيدين مستمتعين. انتهينا الآن من نموذجنا في التدريب القيادي العام، بقى عندنا موضوعين. موضوع القادم سيكون التدريب التخصصي، القيادة التخصصية، ويبقى عندنا موضوع أخير وهو البيئة المحفزة للقيادة، نأخذها في الحلقات القادمة إن شاء الله. شكرا لكم على متابعتكم أسرار القيادة النبوية، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.